ها تعريف الرضاع مص صبي رضيع ثدي امرأة. ماذا يترتب على هذا الرضاع؟ ها صالح ها الميراث ها الحرمة والمحرمية. الحرمة والمحرمية. طيب ما هو قدر هذا الرضاع المحرم المحرم عبد العزيز؟ خمس رضعات دخول في النهاية البشر. أنا شوي شيء. طيب آه صالح. محرمة. يعني القول الأول لا حد لأقله مصة والمصتين تحرم هو قول الجمهور. القول الثاني أنها ثلاث رضعات فما فوق. القول الثالث أنها خمس رضعات. طيب ما هي الحضانة؟ سعدي ما هي الحضانة؟ هو اللي في لسانك أبدا هو ها مراد عبد الرحمن محمد أحمد شو معنى الحضانة؟ كلام عامي عادي ما نبي ها احتواء قاصر تربيته الاعتناء به ها وضعه في الحضن تعتني به تربيه في ملبسه ومأكله ومشربه حتى يتعدى السن المعتبر. ما هو السن المعتبر لهذا الإنسان الصغير في الحضانة؟ متى يعني تنفك عنه الحضانة ينفصل ها سنتين؟ لا سنتين تو رضيع يا حليله ما هو حال اي حد ها الذكر حتى يبلغ حتى يدخل بها. هذا في مسألة الرضاع الحولين. طيب سنشرع في باب القصاص وهو باب جديد علينا سنأخذ فيه بعض الضوابط وبعض المسائل المهمة وسأقدم مقدمة في بداية الكتاب. هذه المقدمة تحتوي على عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف القصاص. أصل القص تتبع الشيء لغة والمراد هنا بالمعنى اللغوي المماثلة في الشيء. قصاص تقتص منه بمثل ما فعل بك. وفي الشرع تتبع الدم وعقاب الجاني بالمثل. تتبع الدم يعني دم القاتل وعقاب الجاني بالمثل. المسألة الثانية القصاص على نوعين. قصاص في النفس وقصاص النوع الثاني قصاص فيما دون النفس وهي الجراح ونحوها. وسيأتي في هذا باب الله أعلم لكن الباب هذا الذي أو الكتاب الذي نحن فيه غالبه في القصاص الذي يتعلق بالنفس. لذلك تأتي المسألة الثالثة، ضوابط في القصاص في النفس. الضابط الأول في المسألة الأولى الثالثة صفة القتل، صفة القتل. القتل إما أن يكون عن عمد أو عن خطأ أو عن شبه عمد أو عن شبه عمد. فالعمد هو أن يقصد القاتل القتل، يقصد القاتل أن يقتل المقتول بما يغلب على الظن القتل به. وهذا يوجب القصاص، النفس بالنفس. عندنا قصد، يريد قصد قتله، والأمر الثاني أن الآلة غالبا يقتل بها. الخطأ النوع الثاني من أنواع صفة القتل، قتل الخطأ، وهو أن لا يقصد القتل وإنما قصد الضرب، قصد الضرب الخطأ. سيأتي أخي، الخطأ هو أن لا يقصد الضرب، لا، أن لا يقصد القتل، عفوا الخطأ، أحسنت غانم، الخطأ أن لا يقصد الضرب ولا القتل، أحسنت، الخطأ هو أن لا يقصد الضرب ولا يقصد القتل. مثاله يريد رمي صيد، وخلف هذا الصيد، خلف الشجرة مثلا، رجل ما يدري عنه، فأصاب الصيد لكنه أصاب الرجل فقتله، فهذا لم يقصد قتل الرجل ولم يقصد ضربه، وإنما أتى الضرب خطأ، فهذا لا قصاص فيه وإنما فيه فدية. شبه العمد النوع الثالث من صفات القتل، شبه العمد، وهو أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل، هو أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل. فيموت الذي أمامه أو يقتل الذي أمامه بهذا الضرب. فشبه العمد اختلف أهل العلم فيما يوجبه، هل هو كالعمد؟ ها؟ نعم، الآلة تكون غالبة في القاتل في شبه العمد، لا يغلب، عفوا، لا يغلب عليها القتل. شبه العمد الآلة لا يغلب عليها القتل. فالعمد يقصد والآلة قاتلة، والخطأ لا يقصد ولا يقصد ضرب، وشبه العمد يقصد الضرب ولا يقصد القتل، لكن الآلة لا يغلب، أيضا لا يغلب على الآلة هذه أن تكون قاتلة. كأن مسك مثلا حديد يريد يضربها في رجله، ولا يضربها بحديدة عادية، ف أو رماها بحجر أو بحديد، هذا في الأصل ليس بقاتل، على غير الذي مسك فأسا وضربه في رأسه، هذا عمد. ما الذي يوجبه؟ مشهور مذهب الإمام مالك أنه كالعمد، يعني فيه القصاص أو فيه القصاص. وقيل كالخطأ يعني فيه الدية، وسيأتي في الأحاديث مزيد تفصيل في هذا وفي هذه المسألة. الضابط الثالث في صفة القاتل، القاتل الذي يقتص منه لابد أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يقتص إلا من بالغ عاقل، الضابط الثالث أو الثالث في صفة المقتول. كان الجو شوي حار ولا تشوفونه مناسب؟ ما يشتغل؟ زين. الضابط الثالث في صفة المقتول لا يقتص للمقتول إلا أن يكون مساويا لدم القاتل أو أعلى منه، فلا يقتص للأدنى من الأعلى، فلا يقتص للأدنى من الأعلى، ويعتبر ذلك بوصفين، ويعتبر ذلك بوصفين: الإسلام والحرية. فأما الإسلام فيقتل المسلم بالمسلم في تساوي، ويقتل الكافر بالكافر، ويقتل الكافر بالمسلم، المسلم أعلى، ولا يقتل المسلم بالكافر، يقتل المسلم بالمسلم ويقتل الكافر بالكافر، ولا يقتل الكافر ويقتل الكافر بالمسلم، ولا يقتل المسلم بالكافر. قالوا: إلا في بعض الحالات، إلا إن قتل المسلم ذميا قتل غيلة، إلا إن قتل المسلم ذميا قتل غيلة أي غدر وخيانة، والذمي هو من دخل بلاد المسلمين بعهد أو ذمة نحو ذلك. الوصف الثاني الحرية، فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد، ولا يقتل الحر بالعبد. فالوصفان المعتبران ما هما؟ الإسلام والحرية. فلا يعتبر الذكورية، فيقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل العكس، فلا مساواة في الذكورية، وكذلك لا مساواة في العدد، فيقتل الواحد بالواحد والجماعة بالجماعة والجماعة بالواحد، فيقتل الواحد بالواحد والجماعة بالجماعة والجماعة بالواحد. المسألة الرابعة فيما يثبت به القتل، يثبت القتل بثلاثة أمور: اعتراف القاتل، وشهادة عدلين، والأمر الثالث القسامة، وسيأتي في الأحاديث معنى القسامة وضوابطها. المسألة الخامسة في الدية، دية الخطأ في المسلم 100 من الإبل أو 1000 دينار من الذهب أو 12,000 درهم من الفضة أو ما يعادلها في الوقت المعاصر. والمرأة على نصف دية الرجل المسلم، ودية العمد إذا عفى أو عفي عنه قالوا ما يتراضون عليه، ما يتراضون عليه قليلا أو كثيرا. نعم، سنقرأ الحديث الأول. قال المصري رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، والمفارق للجماعه. في هذا الحديث من المسائل المتعلقه بباب او كتاب القصاص، المسألة الأولى أن من أتى بالشهادتين فهو مسلم معصوم الدم، وهذا هو الأصل، عصمة دم المسلم. وعدم انتهاك حرمة دمه وعرضه وماله إلا بموجب شرعي، وهي المسألة الثانية أن عصمة المسلم مقيدة بما لا يرفع عنه تلك العصمة، فيباح دمه بإحدى ثلاث كما جاء في الحديث، وبغيرها كما جاء في أحاديث أخرى. هذه الثلاث لابد ننتبه أنها ليست هكذا عشوائية، وإنما ننتقل من الأصل، لابد له من ماذا؟ من أصل قوي حتى ينقلب من هذا الأصل، لأن الأصل العصمة. فحتى يباح الدم لا بد أن تتوفر هناك شروط وموانع، والذي يقيم هذه الشروط والموانع ويقيم هذه الحدود والقصاص هم ولاة الأمر أو من خوله ولي الأمر من القضاء. فننتبه لهذا الباب جدا، فلا عبث في هذا الباب. كل من أراد أن يتكلم في يعني انتهاك حرمة مسلم نطق، هذا من الخطورة بمكان. وسيأتي في الحديث الذي بعده ما يبين خطورة هذا الباب. المقصود أن مرد مثل هذه الأمور لولاة الأمر وللقضاة، هم الذين يقيمون مثل هذه الحدود والقصاص. المسألة الثالثة أن مما يبيح دم المسلم أن يزني وهو ثيب محصن، والإحصان وطء بنكاح صحيح، نكح نكاحا صحيحا يعني متزوج ثم زنى فيقيم عليه ولي الأمر حد الرجم بالحجارة حتى يموت متى توفرت الشروط وانتفت الموانع. والذي ينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي أتت وقالت إني زنيت، فقال النبي لها ماذا؟ ما أقام الحد مباشرة، ماذا قال؟ اذهبي حتى تضعي، فذهبت حتى وضعت، يعني يجعل لها مجال للرجوع والتوبة والستر. ثم أتت وهي تحمل طفلها فقالت إني وضعت، فقال اذهبي حتى تبطميه، يعني كم الآن؟ تقريبا 3 سنوات. يؤخر الحد فيجعل لها مجال، انظر الانتقال من الأصل حتى يبيح دمها وينتقل، ماذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك الصحابي الذي أتى وقال إني زنيت، أرسل بعض الصحابة يتفقدون هل هو يعني في فمه ريحة خمر ومسكر، يعني هل هو سكران؟ هذا الباب لابد أن يعني لا يتساهل، وما رده للقضاء. المسألة الرابعة أن مما يبيح الدم دم المسلم ارتداد المسلم عن دينه، يرتد المسلم عن دينه، وأيضا هذا له ضوابط وله أناس يتكلمون فيه ويقيمونه، فليس لكل أحد. المسألة الخامسة أن مما يبيح الدم قتل المسلم مسلما والنفس بالنفس، وأيضا هذا اللي هو قتل النفس بالنفس سبق ما فيه من ضوابط، ضوابط القاتل، ضوابط المقتول، ضوابط صفة القتل، هذه كلها أمور من الذي يقيمها؟ من له الشأن في إقامة مثل هذه الأمور وهم ولاة الأمر ومن وكل لهم الأمر من القضاة، ليس لأفراد الناس. الحديث الثاني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الإيمان. نعم، هذا الحديث فيه تعظيم حرمة الدماء، فإن ابتداءه جل وعلا بمحاسبة الناس فيما كان بينهم من دماء من قتل ونحوه يدل على أهمية الأمر. قال ابن الملقن في الإعلام والذنوب تعظم بحسب المفسدة الواقعة بها أو بحسب فوات المصلحة المتعلقة بها، وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، وقد نص الشافعي على أنها أكبر الكبائر بعد الشرك. انتهى كلامه، ويدل على عظم هذا الباب وخطورته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من ذهاب نفس مسلمة. وسوق هذا الحديث بعد الحديث الأول يبين لنا أهمية هذا الباب وأن لا نتساهل فيه، لا يتساهل المسلم في باب الدماء، لأن التساهل في هذا الباب سبب للفساد المجتمعي والأمن وغير ذلك. لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عما يحدث في آخر الزمان من كثرة الهرج، فعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قلنا: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وأباه. قال أبو موسى في مسند أبي يعلى: فرأينا من قتل أباه زمان الأزارقة. فرأينا من قتل أباه زمان الأزارقة، يعني أن الذين يتساهلون في هذا الباب هم الخوارج، وهم الذين دخلوا في هذا الباب وكسروا يعني عظمته وحرمته وسهلوا للناس الوقيعة في الدماء في التكفير أولا ثم في الخروج. الحديث الثالث: أول المسائل في هذا الحديث موضوع القسامة. يعني صورة القسامة هو أن يوجد أثيم ولا يوجد قاتل، أن يوجد قتيل ولا يوجد قاتل، ولا تقوم على قتله بينة، لا تقوم على قتله بينة، ويدعي أهل القتيل قتله، ويدعي أهل القتيل قتله على واحد أو جماعة، مع أن وهذه القرينة تسمى اللوث، تسمى اللوث. فعندنا الآن الصورة ما هي؟ القتيل قتل، لا يعرف هذا القتيل من قتل، ولا عند أهل الدم بينة أن قاتل فلان أو فلان، لكن يدعون القرينة في الجرم نفسه، فهي تتحدث عن اللوث، تتحدث عن اللوث، مثلا عن اللوث يعني مقتول في بيت رجل، فيقتل ليس في بيت عمه. هذا المكان يصير فيه مكان من عمه، فلا بد من وجود هذه القرينة، لا بد من وجود قرينة، إلا لا يعتبر قسامة ولا يعتبر هذه الدعوة بينة يعني تصح. لا بد من وجود هذه القرينة. المسألة الثانية صفة القسامة، إذا وجد هذا المقتول وادعى أولياء الميت أنه قتل والذي قتله فلان بوجود قرينة، أو قتله الجماعة الفلانية بوجود قرينة، فماذا يفعلون؟ يحلفون 50 يمين قيد بعض أهل العلم في مسجد أعظم المساجد الموجودة، عند اجتماع الناس حتى تكون اليمين أقوى ويكون لهم ذلك أرجح بعد الصلاة نحفل الناس يحلفون 50 يمينا أن فلان هو القاتل. فيجب بهذه القسامة القصاص في العمد والدية في الخطأ. فإن حلف المدعى عليه 50 يمين أنه ما قتل، برأته وانتهت ولم يثبت عليه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم عقل عبد الله ابن سهل، يعني هو دفع الدية من عنده، قال في آخر الحديث: فكره رسول الله أن يبطل دمه، يكون دمه هكذا يعني هدر ما له أي دية، فوداه من عنده، يعني دفع ديته من عنده من إبل الصدر. طيب، المسألة الثالثة شروط القسامة. أولا، أن يكون المقتول مسلما، ثانيا أن يكون أيضا المقتول حرا، ثالثا وجود اللوث وهي القرينة، وهي أمارة على القتل غير قاطعة، وهي أمارة على القتل غير قاطعة. قالوا: من أمثلة ذلك ما ذكرت لكم، أنه قتل مثلا في بيت فلان، ما رؤي أنه قتل ولم ترى الآلة ولا هناك شهود، لكن وجدناه مقتول في بيت فلان، هذا لوث قرينة، وكان بينهم عداوة، كان بينهم عداوة. أيضا قالوا: إن شهد شاهد واحد يعتبر قرينة لوث. قالوا: كذلك لو وجد بجانب المقتول رجل عنده مثلا سكين وما رأوا أنه قتل، لكن وجدوا هذه السكين متلطخة بالدم، فهذا أيضا لوث قرينة. ومثل هذا كتب فيه القسام. طبعا أهل العلم اختلفوا أصلا في مسألة القسام، بعضهم ما يرى عليها شيء، لكن الصحيح أنها ثابتة في نص النبي صلى الله عليه وسلم.